بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللذين هما أفضل الأعمال، وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيد، وآمنوا باليوم الآخر فخافوا الوعيد ورجوا الوعد، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، لأنهم جمعوا بين العلم والإيمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة واللاحقة. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا عدة فوائد، منها أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد الكثير والجم الغفير، فاستغراب رسالته لا وجه لها إلا الجهل أو العناد. ومنها أنه أوحى إليه كما أوحى إليه من الأصول والعدل الذي اتفقوا عليه، وأن بعضهم يصدق بعضا ويوافق بعضهم بعضا. ومنها أنه من جنس هؤلاء الرسل، فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين، فدعوته دعوتهم وأخلاقهم متفقة ومصدرهم واحد وغايتهم واحدة، فلم يقرنه بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. ومنها أن في ذكر هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمن إيمانا بهم ومحبة لهم واقتداء بهديهم ومعرفة بحقوقهم، ويكون ذلك مصداقا لقوله: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، إنا كذلك نجزي المحسنين. فكل محسن له من الثناء الحسن بين الأنام بحسب إحسانه، والرسل خصوصا هؤلاء المسمون في المرتبة العليا من الإحسان. ولما ذكر اشتراكهم بوحيه ذكر تخصيص بعضهم، فذكر أنه آتى داود الزبور، وهو الكتاب المعروف المزبور الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه، وأنه كلم موسى تكليما أي مشافهة منه إليه لا بواسطة، حتى اشتهر بهذا عند العالمين فيقال موسى كليم الرحمن. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. وذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله، ومنهم من لم يقصصه عليه، وهذا يدل على كثرتهم. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وأن الله أرسلهم مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية، ومنذرين من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. قل: قد جاءكم بشير ونذير. فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى، يبينون لهم أمر دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار، فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا من كمال عزته تعالى وحكمته أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وذلك أيضا من فضله وإحسانه، حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر، فأزال هذا الاضطرار فله الحمد والشكر. ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك طريقهم، إنه جواد كريم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من المرسلين، أخبر هنا بشهادته تعالى على رسالته وصحة ما جاء به، وأنه أنزله بعلمه. يحتمل أن يكون المراد أنزله مشتملا على علمه، أي فيه من العلوم الإلهية والأحكام الشرعية والأخبار الغيبية ما هو من علم الله تعالى الذي علم به عباده. ويحتمل أن يكون المراد أنزله صادرا عن علمه، ويكون في ذلك إشارة وتنبيه على وجه شهادته، وأن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على الأوامر والنواهي وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه، وأنه دعا الناس إليه، فمن أجابه وصدقه كان وليه، ومن كذبه وعاداه كان عدوه، واستباح ماله ودمه. والله تعالى يمكنه ويوالي نصره ويجيب دعواته ويخذل أعداءه وينصر أولياءه. فهل توجد شهادة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟ ولا يمكن القدح في هذه الشهادة إلا بعد القدح بعلم الله وقدرته وحكمته، وإخباره تعالى بشهادة الملائكة على ما أنزل على رسوله لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه. فإن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، كما قال تعالى في الشهادة على التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لما أخبر عن رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأخبر برسالة خاتمهم محمد وشهد بها وشهدت ملائكته، لزم من ذلك ثبوت الأمر المقرر والمشهود به، فوجب تصديقهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كفر بهم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، أي جمعوا بين الكفر بأنفسهم وصدهم الناس عن سبيل الله، وهؤلاء هم أئمة الكفر ودعاة الضلال، قد ضلوا ضلالا بعيدا. وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره، فباء بالإثمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان. ولهذا قال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا وظلموا، وهذا الظلم هو زيادة على كفرهم، وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه، والمراد بالظلم هنا أعمال الكفر والاستغراق فيه، فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية للصراط المستقيم. ولهذا قال: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم. وإنما تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا في طغيانهم وازدادوا في كفرهم، فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية بما كسبوا، وما ربك بظلام للعبيد. وكان ذلك على الله يسيرا، أي لا يبالي الله بهم ولا يعبأ، لأنهم لا يصلحون للخير ولا يليق بهم إلا الحالة التي اختاروها لأنفسهم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به والمضرة من عدم الإيمان به. فالسبب الموجب هو إخباره بأنه جاءهم بالحق، أي فمجيئه نفسه حق وما جاء به من الشرع حق. فإن العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم يترددون، والرسالة قد انقطعت عنهم، غير لائق بحكمة الله ورحمته. فمن حكمته ورحمته العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد. فمجرد النظر في رسالته دليل قاطع على صحة نبوته، وكذلك النظر إلى ما جاء به من الشرع العظيم والصراط المستقيم، فإن فيه من الإخبار بالغيوب الماضية والمستقبلة والخبر عن الله وعن اليوم الآخر ما لا يعرفه إلا بالوحي والرسالة، وما فيه من الأمر بكل خير وصلاح ورشد وعدل وإحسان وصدق وبر وصلة وحسن خلق، ومن النهي عن الشر والفساد والغي والظلم

إلا مذهب النصارى في المسيح. قال الله ردا عليهم: حيث ادعوا بلا برهان قل فلما يعذبكم بذنوبكم، فلو كنتم أحبابه ما عذبكم، لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه، بل أنتم بشر ممن خلق تجري عليكم أحكام العدل والفضل. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. أي فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليه من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليه، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فقد جاءكم بشير ونذير يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال المجيبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل وبالأعمال المجيبة لذلك وصفة العاملين بها، والله على كل شيء قدير. إن قادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. لما امتن الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم واستعبادهم، ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم وهي بيت المقدس وما حواليه، وقاربوا وصول بيت المقدس، وكان الله قد فرض عليهم جهاد عدوهم ليخرجوه من ديارهم، فوعظهم موسى عليه السلام وذكرهم ليقدموا على الجهاد، فقال لهم: اذكروا نعمة الله عليكم بقلوبكم وألسنتكم، فإن ذكرها داع إلى محبته تعالى ومنشط على العبادة، إذ جعل فيكم أنبياء يدعونكم إلى الهدى ويحذرونكم من الردى ويحثونكم على سعادتكم الأبدية ويعلمونكم ما لم تكونوا تعلمون، وجعلكم ملوكا تملكون أمركم، بحيث إنه زال عنكم استعباد عدوكم لكم فكنتم تملكون أمركم وتتمكنون من إقامة دينكم، وآتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤت أحدا من العالمين، فإنهم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على الله تعالى، وقد أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهم، فذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية الداعية ذلك لإيمانهم وثباته وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ولهذا قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة التي كتب الله لكم، فأخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله وأنه قد كتب الله لهم دخولها وانتصارهم على عدوهم، ولا ترتدوا أي ترجعوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم، وآخرتكم بما فاتكم من الثواب وما استحققتم بمعصيتكم من العقاب، فقالوا قولا يدل على ضعف قلوبهم وخور نفوسهم وعدم اهتمامهم بأمر الله ورسوله.